الحمد لله، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما كنا بدأنا في الحديث العاشر، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إنه بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. كلمنا عن معنى اسم الله الطيب ومعنى العمل الطيب الذي لا يقبله إلا الله عز وجل، العمل الصالح، وبدأنا في الفوائد، وكنا توقفنا عند الفائدة الثامنة، صح كده؟ رقم 8 في الفوائد. من فوائد الحديث قال: الأمر بالأكل من الطيبات للمؤمنين والمرسلين. إن ربنا سبحانه وتعالى كما أمر المرسلين بأكل الطيبات والعمل الصالح، أمر المؤمنين أيضا بالطيبات، بأكل الطيبات والعمل الصالح. الشيخ بيقول: ويتفرع على هذا فائدة، ذم من امتنع عن الطيبات بدون سبب شرعي. فلو أن إنسانا بعد أن من الله على الأمة بالغنى وأنواع الثمار والفواكه قال: لن آكل هذه تورعا، لا لعدم الرغبة، فإنه قد أخطأ، وعمله خلاف عمل السلف الصالح. لأن السلف الصالح لما فتحوا البلاد صاروا يأكلون ويشربون أكلا وشربا لا يعرفونه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن امتنع عن الطيبات بغير سبب شرعي فهو مذموم راد لمنة الله عز وجل عليه. مسألة الامتناع عن الطيبات، طبعا الأكل واجب ولا مباح ولا مستحب ولا إيه؟ يجب إذا أشرف على الهلكة، صح؟ ويستحب لأن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ويكره إذا لم يكن هناك حاجة. نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، فالأكل بدون جوع بدون حاجة يعني قد يدخل في خباب خلاف الأولى، أو يعني في درجات المباح. لكن هو الشيخ بيبحث في قضية: هل الورع قد يحمل العبد أن يمتنع عن بعض أنواع الأكلات أو الطيبات بدعوى أن هذا ورع؟ الشيخ بيقول أن هذا ليس من الورع، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحوا البلاد وسقطت ممالك فارس والروم وفتحوا الشام والعراق أكلوا من أطيب الثمار وطعموا أشياء ما تصوروا أن يجدوها أو يروها أصلا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. فالامتناع لا يكون إلا بسبب شرعي. فنقول أنه من حمله ورعه على ترك طعام لأنه يرى أنه يفسد بهذا، يعني في نفس عارف أنه لو كان الأكلة دي مش هيعرف يصحى الفجر، أو لو كان الأكلة دي يتبطر، أو يعلم من نفسه أنه لو لبس لبس معين أو كان أكل معين يرى في نفسه تغير، يشعر من إيمانه بتدني. يبقى في الحالة دي في سبب شرعي ولا لأ عنده؟ السبب الشرعي ده خاص به ولا عام على الأمة؟ لا، خاص به هو. ما يقول، ما حدش يقدر يقول ان اخواننا ما تلبسوش السويتر ب 250 جنيه عشان بيفسد القلب، لا، خاص. فالقناعه في القلب، ممكن تلبس احسن الثياب وافخر الثياب وانت متواضع ذليل لله عز وجل، لكن في ناس ما تعرفش تظبط دي، فاللي ما يعرفش يظبط دي ما يعملهاش، بس دي حاجه خاصه به هو، فلا يلزم الناس بذلك. واضحه كده؟ فبالتالي طول ما انا عندي سبب شرعي يمنعني من ده انا ماشي صح. ما فيش سبب شرعي؟ لا، لأن هذا يكون من باب رد المنة على رب العالمين. ومن المعلوم بالعقل أن رد منة ذي المنة إساءة أدب. لو ملك أو سلطان وأهدى إليك هدية فقلت له مش عايزها، هيزعل ولا لا؟ يغضب ولا لا؟ ولله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. برضو كل ده بشرط ألا يكون هناك مفسدة مترتبة على أكل هذه الطيبات أو استعمال هذا الأمر. واحد شايف انه لو شال الموبايل الايفون ابو 5000 جنيه سيفسد قلبه، هيضيع وقته، في سبب شرعي هنا ولا لا يمنعه؟ بس دي حاجه خاصه به هو مش خاصه بالامه كلها. خلاص، يقول انا شايف ان اللي يصلحني مش كده. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه وضع له يوما طعاما فاخرا فجلس واخذ ينظر الى الطعام وقال مات اخي مصعب قبل في غزوة احد، فاتينا نكفنه فكنا نغطيه ببردة، اذا غطينا رجله بدت رأسه واذا غطينا رأسه بدت رجله، ونحن الان نمتع في متعة. وبكى وترك الطعام وقال. هو ده اللي يصلح قلبه في هذا الحال رضي الله عنه وارضاه. من الصحابة من كان يقول فمنا من وقع أجره على الله ولم يأخذ من أجره في الدنيا شيء، من الصحابة اللي مات قبل الفتوحات وقبل فتح مكة وقبل النغنغة اللي حصل بعد كده، ففي ناس ماتت ولم تلقى من أجرها شيئا. ومنا من نال أجره في الدنيا وبقى والي من الولاة ومحافظ وخليفة وأينعت له ثمرته فهو يهدبه، راح معاه يتصاب الأكل وقاي. فهذا اللي يصلح قلبه في الحال ده، فما يصلح قلبك افعله، بس ده أمر خاص بيك ما دام مفهوش دليل شرعي عام للأمة كلها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الهدية، ولو كانت الهدية شيئا قليلا فإنه يقبلها ويثيب عليه عليه الصلاة والسلام. طيب، الخلاصة أن الامتناع عن الطيبات لغير سبب شرعي مذموم، خلاص، فلا يحملك التشدد والتعمق، فلن يشاد الدين أحد إلا غلب. طب ليه بتعذب نفسك كده؟ إن كان يرى أن هذا يصلحه ماشي، بيعاقب نفسه وقع في ذنب فقال خلاص النهاردة مش هاكل الأكل اللي أنا بحبها عقابا لنفسي تربية لنفسي، ده سبب شرعي معتبر. 9 من الفوائد أنه يجب شكر نعمة الله عز وجل بالعمل الصالح. مسألة الشكر وناس كتير فهمها غلط. الحمد لله كيف أشكر ربنا سبحانه وتعالى؟ الحمد لله، مش مخليني محتاج حاجة، الحمد لله. طيب، صلاة الفجر النهاردة ما شكرت نعمة الله، غضيت البصر ما شكرت نعمة الله، كففت اللسان عن الحرام ما شكرت نعمة الله، بريت الوالدين ولا عقيتهم ما شكرت نعمة الله. فالشكر في الحقيقة عمل، احنا درسناه كده، الشكر عمل للقلب واللسان والجوارح. انت بتعمل حاجة واحدة فيهم، اللسان ده الحمد لله، بص ايدك وش وضع كده الحمد لله، لكن في العمل القلب والجوارح، عمل القلب الشعور بالامتنان والانكسار امام منن الله عليك. شفت موسى كان يقول يا ربي علمني كلمة اشكرك بها، يعني صلاتي كلها وعبادتي كلها لا تساويها نعمة واحدة لك علي، فمش عارف اعمل ايه. فاوحى الله اليه ان يا موسى قد شكرت. شعورك بهذا الامتنان وهذا الانكسار والذل شكر. تقول العرب شكرت الدابة، كلمة الشكر في اللغة شكرت الدابة يعني سمنت وظهر عليها أثر العلف، عزكم الله اللي بيربي بهيمة بيأكلها لما تدخن من كتر الأكل عشان يبيعها، يقول شكرت الدابة يعني سمنت يعني طمر فيها بان عليها أثر النعم. فالشكر في اللغة إن أثر النعمة يبان عليك، إنه زي ما اديك النعم دي تستعملها في طاعته. عشان كده يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وبعدين وأعماله صالح، هو ده الشكر. قال تعالى اعملوا آل داود شكر، يعني اعملوا عملا تكونوا به قد شكرتم الله. فنعمة البصر دي النظر ده نعمة، شكرها أن تنظر بها إلى الحلال، تطلع المصحف تتفكر في آيات الله، وكفران النعمة دي أنك تنظر الحرام، كفران للنعمة، ما شكرت نعمة البصر. السمع نعمة، شكرها تسمع القرآن والذكر والدعوة والمعروف كلام ده، كفرانها تسمع بها ما حرم الله، يديك نعمه تستعملها في معصيته تعصيه بنعمه، ده الكفران، كفران النعم. لكن الشكر أن تطيعه بالنعم، فكل نعمة دهالك وكل موهبة تستعملها في رضا. سيدنا داود لما ربنا ألان له الحديد كان بيشكل الحديد من غير نار، وألان له الحديد عمل ايه بالموهبة دي النعمة دي؟ أن يعمل سابغات وقدر في الصلاة، عمل دروع للقتال عشان يلبسها الجنود، كان بيفتح البلاد ويدعو إلى الله عز وجل ويجاهد في سبيل الله. استعمال كل تسخير كل قدراتك ومواهبك وإمكانياتك باختلافها من شخص لشخص إنك تخدم بها الدين وترضي بها ربنا، هو ده الشكر. فيتفرع من الجمع بين الآيتين أن الشكر هو العمل الصالح بقوله صلى الله عليه وسلم وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. إيه الأمر بالمرسلين؟ كلوا من الطيبات أدي رقم 1، اعملوا صالحا أدي رقم 2. فليس كل من قال الشكر لله والحمد لله يكون شاكرا حتى يعمل صالحا. عشان كده اخوانا اكبر نعمة انعم الله بها عليك كلام ابن القيم هي نعمة الايه؟ الهداية، الهداية إلى صراط مستقيم. ما لولا النعمة دي كنت هتبقى خالد مخلد في نار جهنم، وده أبشع عذاب ممكن يتعرض له أي مخلوق. فبالتالي أعلى نعمة هي أن تنقذ من هذا العذاب، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فالهداية أكبر نعمة. شكر النعمة دي إن ربنا يشوف أثرها عليك، أن يرى أثر الهداية عليك. النعمة لو لم تشكر قد تزول، ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فكفران النعم يزيلها. فمن يعطى الهداية فلا يشكر هذه النعمة ولا يستعملها في طاعة الله قد تزول، قد تذهب منه. لهذا قال بعض الفقهاء: الشكر طاعة المنعم، أي القيام بطاعته، هو ده الشكر الحقيقي. على قدر عبادتك واستجابتك لربنا على قدر الشكر. عشان كده العبادة نصفها صبر ونصفها شكر. طيب، الفائدة العاشرة: توجيه الأمر لمن هو متصف به. فوجه الأمر بالعمل الصالح للمرسلين مع أنهم يعملون الصالحات ولا شك في ذلك. يعني ربنا بيقول للرسل اعملوا صالحا، هي الرسل ما تعملش صالحا؟ طب ما وجه أن يوجه الأمر لمن يفعله؟ أقول لك بالضبط كما قال للنبي: أيها النبي اتق الله. هو النبي صلى الله عليه وسلم مش بيتق الله؟ ومن يتق الله إن لم يتقيه النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك قال: يا أيها النبي اتق الله، يا أيها الذين آمنوا آمن. يبقى قد يؤمر بالأمر من هو يفعله. يبقى إيه معنى الأمر هنا؟ الثبات والمداومة والاستمرار. كمل بقى ما ترجعش. ففي هذه الآيات أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم، اللي هي: يا أيها النبي اتق الله، بالتقوى، مع أنه صلى الله عليه وسلم أتقى الناس لله. والواحد منا إذا قيل له اتق الله انتفخ غضبا، ولو قيل له الله يهديك قال: وما الذي أنا واقع فيه. يعني الناس بتزعل قوي لما هدول اتق الله. يا أخي اتق الله مش معناه أن أنت فاسق، أنت ممكن تكون متقي ونقول لك اتق بزيادة كمان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، وإيه معنى الكلام؟ الله يهديك مش معناه أن أنت ضال، معناه ربنا يزيدك في الهداية ويثبتك على هذه الهداية. فنحن نعبد أنفسنا لقبول هذا الكلام. فالرسل مأمورون بالعمل الصالح حتى لو كانوا يعملونه، تثبيتا لهم على ما هم عليه ليستمروا عليه. فما بل نحن بقى محتاجين نؤمر بالعمل الصالح والتقوى قد إيه؟ إذا كان الله لم يترك الأنبياء من الأمر بالعمل الصالح وهم أكثر الناس عملا صالح، فما أحوجنا نحن إلى أن نؤمر بالعمل الصالح، صح؟ الفائدة 11: تحريم الخبائث. عشان إيه؟ كلوا من الطيبات. يبقى إحنا ربنا أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، يحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث ويضع عنكم إسركم. ولكن هنا سؤال: مفهوم الطيب والخبيث على مدار استحسان الشخص واستقباحه للأمر، ولا على مدار ما جعله الشرع خبيثا فهو خبيث؟ يعني الطيبات والخبائث هنا للنفس تستبشعه، ولا للشرع ورد به النص أنه خبيث؟ الشرع. قال: الخبيث هو ما استخبثه الشرع، لأنه لا يمكن أن يرد هذا إلى عقول الناس. وكل واحد شايف أن دي حاجة وحشة، وفهوم الناس تختلف وعقول الناس تختلف، فنرد إلى الشرع. فهذا يفتح من الشر والخلاف ما هو معلوم. فمثلا بعض الناس يستقذر أو يستخبث أكل الجراد، ومن الناس من يستخبث الضب. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الضب وعافه صلى الله عليه وسلم وقال: لا أحرمه ولكن نفسي تعافى، وهما حلال. وعلى هذا فالاستخباث ليس مرجعه للكراهة الطبيعية، لأن كل إنسان يكره ما لا يعتاد أكله. كل واحد ما بيحبش أن يعمل أكل، ده معناه أنها خبيثة؟ لا، دي أفهام الناس ما لهاش دعوة بيها. لأن الشرع اللي حرمه الشرع حرمه، اللي أحله الشرع حلال. فالمرجع في كون الشيء طيبا أو خبيثا إلى الشرع لا إلى أذواق الناس. فبعض العرب كما قيل عنهم يأكل كل ما هب ودب إلا الخنفساء أو شيء مثل الخنفساء، والباقي كله يؤكل. يعني في ناس طبائع الأكل عندها بالنسبة للناس تانية مؤلفة ومقززة، بس ما قدرش أقوله ده حرام، ما قدرش أقوله ده خبائث، إلا لو دخل فيها شيئا حرمه الشرع. الفائدة 12: استبعاد إجابة آكل الحرام ولو عمل من أسباب الإجابة ما عمل. النبي قال إيه؟ يطيل السفر، والسفر من أسباب إجابة الدعاء. أشعث أغبر، يعني مبهدل في نفسه مش مهتم بنفسه، متذللا لله، يمد يده إلى السماء، رافع إيده، يقول: يا رب يا رب. جاب كل الأسباب اللي ممكن تجيب دعائه، يستجاب دعائه بسببها، ومع ذلك لم يقبل. ليه؟ عشان آكل حرام، مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. أن يستجاب له، هل معناها أنه يستحيل أن يستجاب له؟ لا، أن تدل على الاستبعاد بس ما تدلش على الاستحالة. فيستبعد، يعني احتمال ضئيل جدا أن يجاب له وهو في هذا الحال. فالإنسان قد يستبعد شيئا لكنه يقع، وإلا فإن النبي استبعد هذا تنفيرا عن أكل الحرام صلى الله عليه وسلم. حديث الآخر أطب مطعمك تكن مستجاب الدعاء، صح. الفائدة 13 أن السفر من أسباب إجابة الدعاء. النبي قال يطيل السفر، عايز يبين أنه هو عمل كل حاجة. فالسفر كلما كان طويلا وشقا كل ما كان انكسار القلب فيه أكثر وقربه من الله أكبر، فتكون الإجابة فيه أقرب. ووجه هذا أنه وردت أحاديث في أن المسافر لا ترد دعوته، المسافر حتى يرجع والصائم حتى يفطر، فاكرين الحديث. ثم إن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم السفر يدل على أن للسفر تأثيرا في إجابة الدعاء، ولا سيما إذا أطال السفر وبعد عن الوطن فإن قلبه يكون أشد انكسارا ولجوءا إلى الله. اللي تغرب يعرف دي إن فعلا السفر والغربة فيها انكسار. وإن مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، زي الفرس اللي مربوط بحبل في الوتد عفش يتحرك، مربوط في حتة، هو المهاجر والمغترب كذا. فالسفر من أسباب إجابة الدعاء. من الفوائد أيضا أن الشعثة والغبرة أشعث أغبر، يعني من أسباب إجابة الدعاء. لكن هذا قد يرد عليه أن التورع عن المباحات بدون سبب شرعي مذموم، فيقال المراد هنا أن هذا الرجل يهتم بأمور الآخرة أكثر من اهتمامه بأمور الدنيا. يعني مش معنى كلامه أن أنا عشان دعائي قبل مدعي أجمنعك الشعر ومبهدل الهدوم قبل مدعي، لا مش هو ده المقصود. مش مقصود أن أنا لم أفعل هذا قاصدا. ما بنقولش اخوانا ان من سنن الدعاء قبل ما تدعي تنعك شعرك، ما حدش قال كده. لكن هو الرجل اطال السفر، فمع طول السفر في مجهود وفي مشقه، فصار اشعث واغبط، مال تراب وشعره اتنعكش وحاله اتبهدل، وهو غير مهتم وغير مكترث بهذا الامر، لانه مركز على هدف اعلى، ان هو رايح لبيت الله الحرام عشان يقبل الله عز وجل منه دعاءه، فاهتم بامور الاخره واهمل امور الدنيا. فعشان كده هذا المنظر فيه ذل وخضوع، صح. عشان كده هو ليه الحج والمعتمر نهي عن تغطية الرأس وعن لبس المخيط وعن التعطر وعن التطيب والكلام ده كله، ايه السبب؟ عشان ينكسر، عشان يبقى مكسور، رايح ملفوف في ملايتين كده زي الميت، لا معاه لبس ولا معاه غطاء رأس. اللي كانوا بيتفخروا بالعرب ما كانش حد بيمشي من غير غطاء رأس، تبقى يعني حاجة عيبة. يعني هذا كله من باب اظهار الذل. لكن انا ما اقدرش اقول اللي جاي يدعي نعكس شعرك وبهدل هدومك، لا، هذا الامر جاء قدرا مع اهتمامه بأمور الآخرة. لكن ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرم، صح، يعني يكرم، إكرام الشعر سنة، وإن الله يحب أن يرى أثر النعمة على عبد. الفائدة 15 أن رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة. ارفع يديك، ويكون الرفع أن ترفع يديك تضم بعضهما إلى بعض على حذاء السندؤتين، الحتتين دول كده على الصدر. ودعاء الابتهال ترفع أكثر من هذا، حتى أن النبي في دعاء الاستسقاء رفع يديه كثيرا صلى الله عليه وسلم، حتى ظن الظان أن ظهورهما نحو السماء من شدة الرفع. كنت هو عامل كده، افتكروا أن النبي عامل كده، يعني عشان هو رفع يده فوق جدا، حتى ظهر بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. كان زمان الثوب يبقى كم واسع، فكتر الرفع ظهر بياض إبط النبي عليه الصلاة والسلام. وكلما بلغت في الابتهال، ابتهال هو الدعاء بشدة وحرقة عند الحاجة، كلما بالغت في الرفع، ماشي. وهنا مسألة بقى، هل كل دعاء يشرع في رفع اليدين، ولا في أمور لم ترد فيها الشريعة برفع اليد في الدعاء؟ قال هنا نقسم الأمور إلى ثلاثة أقسام. قسم الأول أشياء ورد فيها رفع اليدين، فهذه خلصانة هنرفع فيها يدينا في الدعاء، وأشياء ورد فيها عدم الرفع، النبي عملها من غير ما يرفع يديه صلى الله عليه وسلم، وأشياء لم يرد فيها شيء اسكت عنه. فأما القسم الأول اللي هي ورد فيه رفع اليدين كدعاء الخطيب باستسقاء أو استصحاء، فإنه يرفع يديه والمأمومون كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما استسقى وهو على المنبر صلى الله عليه وسلم رفع يديه خطبة الجمعة، الإمام ما بيرفعش إيده، صح، لكن الاستسقاء بيرفع إيده والناس كلها بترفع إيديه، بيستدبر المصلين واستقبل القبلة، يدي ظهر المصلين واستقبل القبلة ويدعو الناس تدعو وراه رافعين الإيدين. وهذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما رواه البخاري في حديث أنس في قصة الأعرابي الذي طلب من النبي في خطبة الجمعة أن يستسقي، فرفع النبي يدعو ورفع الناس أيديهم معه يدعون. حديث أنس المشهور مثلا بيخطب الجمعة ودخل الأعرابي قال يا رسول الله هلكت العيال وضاع الزرع، فادعو الله أن يرزقا أن يعني الدنيا المطر ينزل. فرفع النبي يده إلى السماء أخذ يدعو أنس بيقول فما كانش في سحاب خالص في السماء، فوجدنا سحابة مثل الترس أقبلت فما رأينا الشمس سبتا أو ستا، يعني قعدت أسبوع مش شايفين شمس من كتر الشتاء يعني. فدخل في الجمعة الثانية اللي بعدها الأعرابي وقال رسول الله هلكت الزرع وهلكت الأرض فادعوا الله أن يرفع عنه، يعني كتر الشتاء غرق الدنيا، فادعوا الله أن يرفع عنه. فقال اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الضراب والآكام ورؤوس الجبال ومنابت الشجر، فانقشعت صلى الله عليه وسلم. في بأسن ثبت رفع اليدين عند الدعاء في الاستسقاء، هذه حاجة. كذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء في السنة رفع اليدين في القنوت في النوازل أو في الوتر، صلى الله عليه الصلاة والسلام لما كان يدعو في الوتر أو في النوازل لما كان يدعو على رعل وذكوان القبائل اللي قتلت القراء كان يرفع يديه وهو يدعو في صلاته. قتل المسلمين، قتل القراء، هزيمة المسلمين في دولة من الدول، تسلط الأعداء علينا نازلة من النوازل، مصيبة من المصائب، بلاء يعني، ماشي، مرض كبير انتشر في المسلمين، حاجة قارعة من القارع حصلت يعني، يسموها النوازل. وكذلك رفع اليدين على الصفا وعلى المروة وفي عرفة وما أشبه ذلك، يعني دي كلها أشياء ثبت عن النبي أنه رفع يديه فيها. يرفع الصفا بيدعو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله كل شيء قدير، ويرفع يديه ويدعو بما شاء. والمروة كذلك، على عرفة كان صلى يدعو على عرفة، الدعاء مستجاب. طيب القسم الثاني قسم أشياء ورد فيها عدم الرفع، ما ترفعش إيدك فيه وانت بتدعي برضه. قال كالدعاء حال خطبة الجمعة في غير استسقاء، خطبة الجمعة عادية ما فيهاش استسقاء، ما فيش رفع يديه، لما الإمام يدعو لا الإمام بيرفع إيديه ولا المأمومين يرفعوا إيديه، ودي السنة. فلو دعا الخطيب للمؤمنين والمؤمنات أو نصر المجاهدين في خطبة الجمعة لا يرفع يديه، ولو رفعهما لأنكر عليه. ففي صحيح مسلم عن عمارة بن رؤيبة أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه بعد ما خلص بيدعي ورفع يديه بيدعي في الخطبة، فقال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد أن يقول بيده هكذا، فيش رفع يديه، وأشار بإصبعه المسبح. وكذلك رفع اليدين في دعاء الصلاة كالدعاء بين السجدتين وبعد التشهد الأخير وما أشبه ذلك، دي أشياء وهيئات ورد فيها عدم الرفع. انت وانت قاعد بين السجدين بتقول رب اغفر لي واتوب علي، صح؟ اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، ترفع ايدك. التشهد الدعاء اللي بعد التشهد الاخير اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ترفع ايدك. يبقى دي ادعيه هي بس ورد فيها عدم الرفع، مش هنرفع فيها. خش بقى في الايه، في الثالث. يبقى خطبه الجمعه السنه فيها عدم رفع اليدين عند التامين خلف الامام. القسم الثالث اشياء لم يرد فيها رفع ولا عدم، ما احناش عارفين. فالاصل فيها الرفع ولا عدمه؟ لا، الاصل فيها الرفع، لان الدعاء الاصل في الدعاء الرفع، فما لم يرد فيه دليل بالرفع من عدمه الاصل فيه الرفع، لانه من اداب الدعاء ومن اسباب الاجابه بنص الحديث اللي احنا بندرسه، يمد يده الى السماء يقول يا رب يا رب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حيي كريم يستحيي من عبده اذا رفع اليه يديه ان يردهما صفرا. لكن هناك احوال قد يرجح فيها عدم الرفع وإن لم يرد، كالدعاء بين الخطبتين مثلا، دعاء بين خطبتين، لا نعلم أحدا من الصحابة أنهم كانوا يدعون ويرفعون أيديهم بين الخطبتين، فرفع اليدين في هذه الحال محل نظر. فمن رفع على أن الأصل في الدعاء رفع اليدين لا ينكر عليه، ومن لم يرفع بناء على أن ظاهر عمل الصحابة عدم الرفع لا ينكر عليه، والأمر في هذا واسع. فإحنا عايزين نفرق في مسألة الدعاء في الجمعة بين دعاء الإمام وتأميمه وبين الدعاء بين الخطبتين. دعاء الإمام وتأمينه النبي ما كانش بيرفع إيده والصحابة ما كانش بيرفعوا إيديهم صلى الله عليه وسلم، لكن الدعاء بين الخطبتين ليس عندنا فيه دليل بعدم الرفع ولا بالرفع، بس الصحابة الظاهر أنهم لم يكونوا يرفعون أيديهم. فمن علم من تأسى بالصحابة في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيصلي مأموم، كان هو الإمام ولا الذي يخطب عليه الصلاة والسلام، من تأسى بالصحابة في هذا هو الأولى لا يرفع. ومن قال أن الأصل في الدعاء الرفع ما نقدرش ننكر عليه، لأن الأصل في الدعاء الرفع خلاص، وإن كان الأولى ما كان عليه الصحابة. أما رفع اليدين عند التأمين خلف الإمام ما يكونش إلا في حالة يكون في استسقاء مع الجمعة. الفائدة 16 أن من أسباب إجابة الدعاء التوسل بالربوبية، يقول يا رب يا رب. الرب هو الصاحب والمالك والسيد والمربي بنعمه، يدخل فيها الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، فكل شيء بيده. عشان كده أغلب الأدعية تجد فيها إيه؟ يا رب. وقد ورد في الحديث أن الإنسان إذا قال يا رب يا رب قال الله ماذا تريد أو كلمة نحوها ثم استجاب له، ولهذا تجد أكثر الأدعية الموجودة في القرآن مصدرة بيا رب، ربنا إن أمنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا إن سمعنا مناديا للإيمان، ربنا، أغلبها استعمال كلمة الرب في الدعاء. ولما سمع بعض السلف دعيان يقول يا سيدي، قال لا تقل يا سيدي بل قل ما قالت الرسل، قل يا رب، لأن العدول عن الألفاظ الشرعية غلط حتى لو كان الإنسان يجد أن في ذلك أشد تعظيم. هذه بلية ابتلي بها كثير من الناس، تجدهم يأتون بأسجاع كثيرة من الأدعية لا زمام له، وربما يكون بعضها محظورا، ويعدلون عن الأدعية الشرعية اللي هي وردت في القرآن أو عن النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا أو أوصي بألا تعدلوا عن الأدعية الشرعية كلام الشيخ إلى غيرها إلا من له حاجة خاصة يريد أن يسأل ربه إياها، فهذا شيء آخر. لكن تأتي بأسجاع طويلة عريضة لا أصل لها ولا زمام، هذا خلاف ما ينبغي للإنسان. الأصل الإنسان يدعو ربه عز وجل بدون تكلف عشان يبقى القلب مستحضر الخشوع، فالتكلف في الدعاء مذموم مش محمود، وانت مش مطالب انك تقول شعر وانت بتدعي، اني لا احسن دندنتك ولا دندنة معاذ، وانما اقول اللهم ادخلني الجنة ونجني من النار، فقال فحولها ندندن. فافضل الدعاء ما ورد في القرآن وما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بالسنة، ده الاصل. ليك حاجة خاصة، طلب خاص، فعايز تخرج عن هذه الادعية، ما فيش اي مشكلة، هذا امر اخر، تدعي ربنا سبحانه بما اردت. لكن انت غير مطالب بالسجع والشعر في الايه، في الدعاء، بل الاولى عدم التكلف. اخيرا التحذير من اكل الحرام، فانه من اسباب رد الدعاء حتى لا توفرت اسباب الاجابه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فان، يعني كيف يستجاب لذلك. ولان اكل الحرام سبب لانصراف الانسان عن القيام بواجب الدين، فالبدن يكون متغذيا على شيء فاسد، والمتغذي على فاسد سيؤثر عليه هذا الغذاء. يعني كثر اكل الحرام يجعل الجسد ينبت ويتكون من الحرام، هذه النفس يصعب عليها بعد كده قبول الحلال وقبول الطاعة، هتنجبل على هذا الأمر. فاكرين الجلالة في الفقه عندما كان أكثر أكله نجاسة حتى كونت اللحم والدم فتصير نجسة لا يجوز أكلها، فافترضنا بهيمة بأكلوها نجس حتى تكون اللحم من النجاسة، فالفقهاء يقولوا اسمها الجلالة حكمها نجسة مع أنها مش ميتة ولا حاجة، بس قالوا لا، لأنها أغالب أكلها نجاسة فنبت اللحم من النجاسة. هي حاجة زي كده، كتر أكل الحرام وإن جسدك ينبت من الحرام يجعل النفس لا تقبل بعد ذلك الشرع ولا تقبل الطاعة. الحديث 11، حديث الحسن ابن علي رضي الله عنهما، صبت النبي صلى الله عليه وسلم وريحانته، قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريب. حديث في الورع وترك الشبهات، دع ما يريب إلى ما لا يريبك، حديث حسن صحيح. طيب الحسن ابن علي رضي الله عنهما طبعا حفيد النبي عليه الصلاة والسلام، صبط يعني حفيد، ابن البنت، وابن الابن يسمى حفيدا، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد، صح؟ قال إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وحصل، حصل فين؟ بعد مقتل علي رضي الله عنه بويع بالخلافة للحسن، وتحرك الحسن بجيوش سيدنا علي لملاقات معاوية بجيوشه بعد ما انتهاء معارك الجمل وصفين، فخرج الحسن وتنازل لمعاوية عن الخلافة حقنا لدماء المسلمين، صح؟ فأصلح الله به بين من كان مع علي ومن كان مع معاوية رضي الله عنهم أجمعين. فعشان كده الحسن أفضل من الحسين رضي الله عنهم أجمعين، فتنازل عنها لمعاوية فأصلح الله بهذا التنازل بين أصحاب معاوية وأصحاب علي، وحصل بذلك خير كثير، حقن لدماء المسلمين التي أريقت في معارك الجمل وصفين، وهو أفضل من أخيه الحسين رضي الله عنهما. لكن تعلقت الرافضة بالحسين لأن قصة مقتله تثير الأحزان، وهم أصلا اللي راسلوا الحسين أن يأتي إلى الكوفة، قالوا تعالى وسنبايعك الخلافة وأنت أحق من يزيد، فلما جاء دخلوا البيوت وقفلوا على نفسه، وقتل الحسين رضي الله عنه على يد سرية في من سرايا عبيد الله بن زياد بن أبي اللي كان والي الكوفة في الفترة ديت في خلافة يزيد، وقتلوه وأبناؤه، ولم يتبقى من نسله إلا زين العابدين علي بن الحسين. ليه الرافضة متعلقين بالحسين أكتر مع أن الحسن أفضل؟ بسبب أنه قتل بسببهم، وعشان كده اللي بيعملوه في عاشوراء ده بيزعموا يعني انهم يكفرون عما فعلوه بالحسين، هم باعوا الحسين يعني وقصروا في الدفاع عنه. قصته تثير الأحزان رضي الله عنه، فجعلوا ذلك وسيلة، ولو كانوا صادقين في احترام آل البيت لكانوا تعلقوا بالحسن أكثر من الحسين، فالحسن أفضل منه لأن الله أصلح به بين طائفتين عظيمتين بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وحدث فعلا ما قاله النبي. وريحانته يعني الريحانة هي الزهرة الطيبة الرائحة، فالحسن الحسين ريحانة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الحديث بيقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع أي اترك، ما يريبك أي ما يلحقك به ريب وشك وقلق، حاجة اللي قلقان منها وشاكك في حرمتها تورع عنها. إلى ما لا يريبك أي إلى ما لا يلحقك فيه شك ولا قلق. هذا الحديث من جوامع الكلم وما أجوده وأنفعه للعبد إذا سار عليه. يقول فالسلامة لا يعدلها شيء. خليك في السلام، حاجة اللي تبقى قلقان منها شاكك منها مش عارف هترضى ربنا لا تغضبه ابتعد عنها. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، تقوا الشبهات. احنا خدنا في الحديث اللي قبليه كان راعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع، فتقوا الشبهات خوفا من الوقوع في الحرب. فالعبد يرد عليه شكوك في اشياء كثيره، نقول دع الشك الى ما لا شك فيه حتى تستريح وتسلم. فكل شيء يلحقك فيه شك وقلق وريب اترك الى امر لا يلحقك فيه الريب، ما لم يصل هذا الى حد الوسواس، فان وصل الى ذلك فلا تلتفت. طبعا ايه كل كلام كل مقام له مقال. فهكذا في العبادات والمعاملات والنكاح وكل ابواب العلم. فمثلا في العبادات يقول ادي مثال امثله يعني على الموضوع، رجل انتقض وضوء، وهو دلوقتي على يقين ان وضوءه انتقض، ثم صلى وشك هل توضأ بعد نقض الوضوء ولا لم يتوضأ، فوقع في الشك. لا يعمل يا اخوانا، احنا قلنا ان اليقين لا يزال الا بيقين مثله، اليقين ما يزالش بشك، يزال بيقين زيه. فالراجل ده اليقين اللي عنده ايه؟ انه انتقد وضوء. طب وضوءه بعد النقض عنده فيه شك ولا يقين؟ شك. يبقى ايه اليقين اللي يغلب؟ ان وضوء انتقد، فيغلب ما على يقين. فدع ما يريبك توضيته لا الى ما لا يريبك ان انت انتقد وضوءك، فيبقى اليقين هنا يغلب الشك. فان توضأ فالصلاة صحيحة وان لم يتوضأ فالصلاة باطلة وبقي في قلق. نقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك، الريب هنا صحة الصلاة، وعدم الريب ان تتوضأ وتصلي. عكسه رجل توضأ، يبقى ايه اليقين هنا؟ انه متوضأ، ثم صلى وشك هل انتقض وضوءه قبل الصلاة ام لا، هو على يقين الوضوء بس شاكك هو فقد ولا لا، يبقى اليقين هنا انه هو متوضي فلا يلتفت الى الشك. اليقين لا يزول الا بيقين زيه، فيقين ان انا توضيت ما يزولش الا بيقين ان انا فقد. عشان كده فلا تخرج، فلا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد ريحة، ده يقين. ونقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، عندك شيء متيقن أنك متوضئ ثم شككت هل طرأ على الوضوء حدث أم لا، اترك الشك وأرح نفسك. كذلك أيضا في النكاح، لو شك الإنسان في شاهدي النكاح هل هما ذو عدل أم لا، من ضمن شروط النكاح شهود، صح؟ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، بولي مرشد وشاهد حديث، أثر ابن عباس الموقوف. فنقول إذا كان الأمر قد تم وانتهى فقد انتهى على الصحة ودع القلق. طبعا الراجح ان اصلا عدالة الشهود واجبة لكنها ليست شرط صحة على الراجح. فبيقول انت اتجوزت من 10 سنين وبتدرس، فاليوم بيقول لك لازم يكون الشهود عدول، فانت قعدت تفكر اصحابي اللي كانوا شاهدوا على العقد دول يا ترى كانوا عدول ولا فصاق، ما ممكن يكونوا كانوا بيعملوا بيخلوا، تقعد تدخل نفسك في شك. نقول اذا كان الامر قد تم وانتهى فقد انتهى على الصحة ودع القلق، لان الاصل في العقود الصحة حتى يقوم دليل على الفساد. اليقين ان انت متجوز فلا يزول بشك. وكذلك في الرضاع، شكت المرضعة هل ارضعت الطفل 5 مرات ولا 4، طبعا اللي يحرم 5 رضعات مشبعات، جميل، حتى لو في مجلس واحد على فكرة، حتى لو التقم الثدي وتركه ثم التقم الثدي الرضعة الثانية، المهم يشبع في ال5 رضعات دول، فمش فاكرة هي 4 ولا 5. نقول انت متأكدة على يقين من الاربع والخامسة فيها ريب، دع الخامسة واقتصر على الاربع ولا يثبت بذلك حكم الرضاع، فاليقين لا يزال بشك. هذا الباب باب واسع، لكنه في الحقيقة طريق مستقيم اذا مشى الانسان عليه في حياته حصل على خير كثير. وقد تقدم ان هذا مقيد بما اذا لم يكن موسوسا، فان كان وسواسا فلا يلتفت، عدم الالتفات الى الوسواس هو ترك لما يريبه إلى ما لا يريبه. يعني الموسوس نقول له دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كل دي هواجس وساوس أحلام، الشيطان يريد أن يفسد عليك لذة العبادة. يريد أن يشغلك بما لا طائل من وراء، انتبه. يأتيك من المدخل بتاعك، شاف عندك تسيب يجيب لك من ناحية الحرام، شاف عندك تشدد يجي لك من فقيه يقول لك ما توضتش كويس، مش مغسولة كويس، انت فقدت وضوءك، انت حصلت منك كذا، عايز ايه؟ يشتت تفكيرك. ما تظن انت تفكر في الحاجات دي لا هتخشع ولا هتستشعر الوقوف امام الرب سبحانه وتعالى ولا هتستفيد من الصلاه بحاجه. فمع مره في اتنين في ثلاثه هيوصلك لمرحله انك تكره الصلاه، تكره العباده، لان كل عباده يعمل لك فيها قصه طويله. لا، دع ما يريبك. ولهذا قال العلماء: الشك اذا كثر فلا عبره له، لانه يكون وسواسا، وعلامه كثرته ان الانسان اذا توضا لا يكاد يتوضا الا شك، وإذا صلى لا يكاد يصلي إلا شك. وده مرض، ربنا عافينا، قد يصيب أي إنسان والله عز وجل بيده الشفاء. فلا يلتفت إلى هذا ويكون ترك ما يريبه إلى ما لا يريب. مثال آخر: رجل أصاب ثوبه نجاسة وغسله وشك هل زالت أم لا، يغسلها ثانية لأن زوالها الآن مشكوك فيه وعدم زوالها هو الأصل. فنقول: دع هذا الشك وارجع إلى الأصل واغسلها حتى تتيقن أو يغلب على ظنك أنها زالت. النجاسة وقعت على الثوب، اليقين هنا فين؟ إن في نجاسة، فأنا غسلت بس بشاكك كده نضفت ولا لا، يبقى اليقين لا يزال بشك، لازم يبقى في يقين أو على الأقل غلبة ظن. عشان النبي قال إيه في غسل الثياب لما سألته أسماء المرأة تصيبها الدم؟ قالت: تحطه ثم تقرصه، تغسله ثم تحطه ثم تقرصه ثم تصلي فيه. فلازم يكون في يقين أو غلبة ظن أن النجاسة زالت. لكن لو انا شاكك اصلا في نجاسه ولا لا، يبقى الاصل ان انا على اليقين. ترتشط مش عارف اصابت الثوب ولا ما اصابتش، مفيش اي دليل، لا شايف لون ولا شايف ريحه ولا شايف حاجه، بس هو حصل ترتشط انا مش عارف، يبقى ده شك ولا يقين؟ ايه اليقين اللي كان قبليه؟ ان الثوب كان نظيف، يبقى لا يزول اليقين الا بيقين. زي واضحه عشان ما نخش في متاهات. رواه الترمذي والنسائي، النسائي وقال: حديث حسن صحيح. يعني لفتة كده جانبية، إن الأحاديث منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف، والصحيح قد يكون لذاته وقد يكون لغيره. هتاخدوا التفاصيل دي كاملة في مصطلح السنة الجاية إن شاء الله. وبيتكلم عن مسألة حسن صحيح معناها إيه، يعني هل هو حسن؟ الصحيح طبعا أعلى الدرجات، وبعدين الحسن، وبعدين الضعيف، والصحيح والحسن هما المقبول والضعيف ده غير مقبول. فكلمة حسن صحيح يعني حسن ولا صحيح؟ اصطلاح الإمام الترمذي في سننه بقوله حديث حسن صحيح، كان يقصد أنه أعلى من الصحيح كمان، ولأنه هو متردد بين الصحة والحسن فهو في منزلة بينهما، أقل من الصحيح وأعلى من الحسن. والشيخ بيرجح يعني أنه إذا كان الحديث جاء من طريق واحد فالمعنى أن الحافظ شك هل بلغ هذا الطريق درجة الصحيح أم ما زال في الحسن، فهو في هذا الحال يكون بين الحسن والصحيح. أما إن جاء الحديث من طريقين فهو يقصد أن طريق منهم صحيح وطريق منهم حسن، فبالتالي يبقى أعلى من الصحيح اللي جاء من طريق واحد. فوائد الحديث: أولا أن الدين الإسلامي لا يريد من أبنائه أن يكونوا في شك ولا قلق، راحة البال وصلاح البال وارتياح الضمير واتساق النفس من أكبر الأسباب والبواعث إلى الطاعة. واللي شاغل نفسه بقلق كتير ما بيعرفش ينتج، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فلم يولد الإسلام منا أن نكون في شك. مسألة دراسة الفقه وتحرر الحلال من الحرام مش المقصود منها أن أنا أبقى شكاك، مقصود منها أن أنا أحل الحلال وأحرم الحرام. اثنين: أنك إذا أردت الطمأنينة والاستراحة فاترك المشكوك فيه واطرحه جانبا، لا سيما بعد الفراغ من العبادة. صليت وبعد ما صليت هم أنا صليت ثلاثة ولا أربعة، هو أنا وأنا بتوضى كنت غسلت وداني ولا نسيت؟ فلا سيما إذا فرغت من العبادة لا تفكر فيه حتى لا يلحقك القلق. مثال: رجل طاف بالبيت وانتهى وذهب إلى مقام إبراهيم ليصلي فشك هل طاف ستا أم سبعا. دي بتحصل كتير قوي. الشيطان يا أخوانا واقف لك، خلصت طواف وتيجي تروح تصلي الركعتين اللي بعد المقام بقى اللي هتعيط فيهم بقى وتبكي وتدعي وتخشع، إيش ضمانك؟ ده يبين أنهم كانوا ستة مش سبعة. أطلع من الصلاة، طب أعمل إيه؟ طب أجيب مين أسأله دلوقتي؟ خرجك من المود اللي أنت وصلت له. فلا تلتفت، امضي ولا تلتفت. الجواب: لا تصنع شيئا، فالشك طرأ بعد الفراغ من العبادة. لكن لو الموضوع بقى يقين، انت افتكرت فعلا انك عديت ستة، او انك ماشي بتلف وانت بتعد على حاجة عشان ما تتلخبطش فاكتشفت ان هما ستة، ده يقين. اطلع هات السابع ماشي، لكن في شك لا يزال اليقين بشك. مثال اخر: رجل انتهى من الصلاة وسلم ثم شك بعد ذلك هل صلى ثلاثا ام اربعا. الكلام ده لو هو في الصلاة لسه يا اخوانا كلام تاني. لو احنا لسه في الصلاة شكينا نقول بقى اما ان تبني على اليقين، اليقين انك صليت ثلاثة والرابعة هي اللي مشكوك فيها فهتقوم تجيب رابعة وتسجد بعد السلام، او تبني على غلب الظن ان كان في غلب الظن وتسجد قبل السلام. لكن انت صليت وخلاص بعدين شكيت خلاص مش هقولك ارجع، فلا يلتفت الى هذا الشك، والاصل صحة الصلاة ما لم يتيقن انه صلى ثلاثة. ففي الحالة دي يأتي بالرابعة اذا لم يطل الفصل، لو افتكر بعد الصلاة على طول، وان طل الفصل هيعيد الصلاة. اخيرا ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. يعني شوف كلمة من النبي احنا عمالين نفسر فيها قد ايه. سلم صبت الحكمة في قلبه صبا. حديث شق الصدر حصل مرة وهو صغير يلعب مع الغلمان في شوارع مكة، نزل إليه جبريل ومكائيل وشق الصدر واستخرج القلب واستخرج منه علقة، هذا حظ الشيطان منك، واتغسل بماء زمزم في طست من ذهب ورجع مكانه واتقفل. لما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم في سن 40 حدثت حادثة الشق مرة ثانية، هي أكثر من حادثة وليست حادثة واحدة، ونزل جبريل ومكائيل وشق الصدر واستخرج القلب وغسلاه وصب فيه الحكمة. عشان كده كلام النبي أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، الحكمة صبت في قلب النبي صب صلى الله عليه وسلم. فلو أننا شرحنا هذا الحديث لبنينا عليهما مجلدا ضخما لم يستوعب ما يدلان عليه من المعاني. فصلى الله على نبينا محمد. حديث ثاني عشر، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. إنسان لا ينشغل بغيره، شغل بنفسك، فكلك عورات وللناس أعين. فانشغل بنفسك وبعيوبك وبأخطائك ولا تنشغل بالآخرين. من حسن إسلامك أن تترك ما لا يعنيك. من حسن إسلام المرء، أي أن هذا من كمال إسلامه، أن يترك ما لا يعنيه، أي ما لا يتعلق به، لا تتعلق به عنايته ويهتم به، يعني أمر ما يخصكش، لا يخصك ولا يعود عليك منه نفع ولا ضرر، فلا تتعلق به ولا تسأل عنه كثيرا. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فإنه يشابهه من بعض الوجوه. ففعلا والله مسألة ترك ما لا يعنيك ديت، كثير من الناس مهتم بأخبار الآخرين بدون أي سبب. كما المرة إن شاء الله. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.